أحيانا يضطر المسلم السفر إلى بلاد غير المسلمين مما يتعلم من علم واكتساب خبرة، فلا بد له من الاختلاط معهم، فما هي الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يلتزم بها حتى لا يقع في المحظور؟ أولا لا ينبغي أن يسافر إلى بلاده، الواجب أن يتعلم في الداخل تلك العلوم التي يريدها، فإن الغالب أنها موجودة ولا سيما عندنا، فقد وجد إنها بحمد الله جامعات متعددة، 7 جامعات فيها من الخير العظيم والعلوم النافعة ما يكفي الطالب، فيكفي أن يتعلم فيها وأن يتخرج منها والحمد لله، وإذا ندر شيء ليس فيها يمكن أن يقوم به غيره، ولا يتساهل في مخاطرته بدينه والسفر إلى أوروبا أو أمريكا أو غير ذلك ليكتسب علما قد تكون الحاجة إليه نادرة أو قليلة جدا، ويخاطر بدينه وأخلاقه في سفره، إلا أن يكون عنده من الرصيد العلمي والبصيرة والخبرة في ما هم عليه من الباطل والكسائس، وعنده من كبر السن والتقدم في السن ما يكون أيضا معينا له على الحذر من جرهم، ويكون سببا لاستقلاله بنفسه وعدم انخداعه بأولئك الأعداء، فقد يجوز له ذلك السفر بهذه القلوب مع الحذر أيضا وقت وجوده هناك. ونصيحتي لكل طالب أن يحذر السفر إلى بلاده مهما كان، وأن يجتهد في أخذ العلوم في بلاده التي هو فيها المسلمة، التي فيها من يقوم بالناس ومن يمكن يتعلم منه هذا العلم الذي يريده، وكونه يخاطب بدينه ويخاطب بأخلاقه هذا شيء ليس بالسهل، فليرضى بما وجد من العلوم الموجودة في بلاده، وليقتنع بما حصل هناك وما أخذه زملاؤه من أولئك العلماء والأخيار، حتى يستغني بذلك عن السفر إلى بلاد أعداء الله. فالمسافر إلى هناك يجب أن يكون له ميزة وله صفات خاصة تكون سببا لبعده من الخطر.